بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا أقول والله يسرني يا أيها الإخوة، يسرني كثيرا، علينا أن نفرح كثيرا، يتساءل شبابنا عن ثوابت الدين. نقرأ اليوم في كثير من الوسائل أسئلة الشباب عن ثوابت الدين، وربما خلط البعض بين الثوابت والمتغيرات، وربما أدخل البعض حتى بعض العادات والتقاليد على أنها ربما ثوابت. وهكذا إذا تكلم الرويبضة، إذا تكلم ربما أنصاف المتعلمين عن ثوابت الدين، ربما خلطوا الأوراق ببعضها، وربما لن يقبل منهم مثل هذا الكلام، وربما التفأست الأمور ببعضها. فكان وجوبا ولزاما على أهل العلم أن ينبروا في مثل هذه المتغيرات، ويؤكدوا على ثوابت الدين ما هي وما المقصود بها. ولذلك كما أسلفت وقلت أنه عندما جاءني هذا العنوان وقفت معه كثيرا، الإسلام بين الثوابت ودعاوى التطوير. كلنا يعلم عندما نقول أن في دين الإسلام ثوابت، كلنا يعلم أن هذا الكلام أو على الأقل هذه الكلمة ثوابت الدين، ثوابت العقيدة، تزعج كثيرا أصحاب النزعة الإلحادية والفكر الليبرالي. نعم، تزعجهم كثيرا قضية كلمة ثوابت الدين وثوابت العقيدة. ونرى أنهم يكتبون هنا وهناك، نرى الأقلام وصريخ الأقلام ربما يتحدث عن هذه الكلمة ويحاولون زعزعة هذه الكلمة، لأنه متى أكدنا أن للعقيدة وللإسلام وللدين ثوابت، معنى ذلك أن الفكر أن الإلحادي، أن النزعة الليبرالية تهدم مباشرة. لأن النزعة الليبرالية الإلحادية قائمة على ماذا؟ على الحرية المطلقة، الحرية المطلقة. وارجعوا لمعنى كلمة ليبرالي في المعاجم اللغوية والأجنبية، تأملوها، ستجدون أن هذه الكلمة تعني الحرية اللامحدودة، الحرية اللامحدودة. فإذا قلنا أن هناك ثوابت، تماما يكون هناك تضاد بين الفكر الليبرالي المنحل الذي يقول لا حدود ولا قيود لحرية الإنسان، وبين هذا الدين وهذه العقيدة، عقيدة التوحيد، التي تؤكد أن هناك ثوابت للعقيدة، ثوابت للدين، على المسلم أن لا يتعداها ولا يتجاوزها. إذن نتفق، لكن سرعان ما نفترق. نعم، نحن وهؤلاء، ربما البعض منهم، وربما خاصة ممن عاشوا في بلاد التوحيد أو في بلاد الإسلام، ربما نتفق معهم أو نتفقون معنا، ولكن سرعان ما يفترقون. نتفق، يتفق معنا بعض مشوش الفكر على ثوابت الدين، وربما البعض تجد أنه حتى يدندن حول هذه الكلمة ويقول نطالب بالتغيير، نطالب بالتحضر، نطالب بالتقدم، نطالب بكذا بما لا يمس ثوابت الدين. فإذا يتفقون ربما البعض من مشوش الفكر معنا بهذه الكلمة كمسمى وشعار، فترفع قضية شعار ثوابت الدين، لكن سرعان ما يختلفون معنا على ماهية هذه الثوابت. نعم، على ماهية هذه الثوابت وتفاصيلها، سرعان ما يختلفون عندما يأتي الكلام. تعالوا، ما هي ثوابت الدين؟ ما هي ثوابت العقيدة؟ حتى نستطيع فعلا أن نبينها ونتفق عليها، ويكون لدينا أرضية صلبة ننطلق من خلالها إلى كل ما هو متطور وكل ما هو جديد وكل ما هو متحضر. فلا يمكن أبدا للإسلام كما سنرى بعد قليل أن يقف أمام هذا التطور أبدا، بل إن الإسلام هو أس وعمود ومنبع هذا التطور، لكن عليه الإسلام يؤسس أن يقوم هذا التطور وهذه المتغيرات الإيجابية على قاعدة صلبة علينا أن نتعرف عليها، علينا أن نتعرف عليه. لا يجب أن تكون شعارا يدندن به البعض، ثم ربما يدخل على الدين في أمور كثيرة، وإذا قلنا شيئا قالوا نعم نحن معكم على ثوابت الدين، تعالوا نتفق على ثوابت الدين بتفاصيلها بماهيتها، وليس بمجرد أنها شعار يرفع وينادى به هنا وهناك. ونرى الكثير ربما من المعاول تهدم هذه الثوابت وهي بنفس الوقت تنادي وتطالب بها. شتان شتان بين هذا وذاك. ولذلك قل للذين يعولمون الفكر عولمة الردى ويقلدون المارد الغربي فيما أفسد ويرددون على مسامع جيلنا ما أوردى ويحسنون ضلاله ويزينون المشهد ويهونون على النفوس سلوكه المتمردة. ويا ويلكم يا ويلكم كيف اتخذتم في المسير المرقدا أو ما رأيتم كيف يجري السيل أو أرعن مزبدا أو ما رأيتم كيف يجري السيل أرعن مزبدا أو تملكون الصوت ثم تفتشون عن الصدى أو تملكون الصوت ثم تفتشون عن الصدى إنا لنفرح أن نشيد مصنعا أو معهدا إنا لنفرح أن نشيد مصنعا أو معهدا ونحب أن نرقى إلى قمم العلوم ونصعدا ونسير سير المطمئن ترفعا وتفردا ونصافح التجديد بالكف التي لن تجمدا نأتي بأجود ما نراه لكي نصوغ الأجود لكننا لا نستطيب سوى العقيدة موردا لكننا لا نستطيب سوى العقيدة موردا قرآننا يسمو بنا أن نستكين ونرقدا رفع الغشاوة فانتهى ليل الجمود كما بدا فتح الطريق ولم يدع للعلم بابا موصدا وبه ملكنا الرأي في هذا الوجود مسددا وبه حفظنا مجد أمتنا فلم يذهب سدى لو تسألون العلم هل نحن الرعاة لأكد إي والله لأكد أن المسلمين حقيقة لا صورة انتبهوا معي معاشر الإخوة أن المسلمين حقيقة لا صورة لأن هناك من هو مسلم صورة لا حقيقة ومتى كان المسلم مسلم حقيقة كان هو القائد لهذا التطور ولهذا المتغير عندما نفهم الإسلام حقيقة الفهم كما جاء نقيا صافيا من السماء. إذن قد يكون الاتفاق منهم على مسمى ثوابت الدين، لكن أتدرون ما أسباب هذا الاتفاق مع بعض مشوش الفكر؟ أتدرون لماذا ربما ينادون بعض الأحيان بالتطور والتغير والتحضر لكن مشروط بثوابت العقيدة أو الدين كما يقولون ربما كلمة، وإذا جئنا فاختلفنا كثيرا معهم في تفاصيلها. لماذا؟ إما أن يكون السبب نداء الفطرة في دواخلهم، وهذا والله ما نظنه إن أردنا الظن الحسن، نداء الفطرة للتوحيد لحقيقة التوحيد وجمال في نفوسهم وإن تشوشت هذه الفطرة، وإما أن يكون رهبة اجتماعية أو مجتمعية خوفا من ردود الفعل المجتمعية وليس عن قناعة ورضا. مظاهر الافتراق. الاتفاق على ثوابت الدين والعقيدة ولو شعارا مسمى نراه ونقرأه ونسمع، حتى ربما نسمع من يقول المرأة وعمل المرأة في الاختلاط بضوابط الدين، ونسمع ربما الكلام عن كثير من القضايا التي تخالف الدين ولا بأس أن تكون باسم التحضر والمتغير والمتطور بضوابط الدين. ولاحظ كلمة ضوابط الدين وتعاليم الدين تتكرر كثيرا على ألسنة بعض هؤلاء، ولو جئنا نسأل عن قضية هذه الضوابط أو هذه الثوابت ربما لرأينا عجبا. وتعالوا لنرى بعض مظاهر الاتفاق من خلال ما نراه، ما نقرأه، ما نسمعه، ما حصل من المتغيرات في واقعنا المجتمعي الذي نعيشه هنا. المطالبة باسم التطوير والتحضر ومواكبة العصر والمتغيرات وغير ذلك من الألفاظ المعسولة والمتفق عليها لا شك، حتى ما يتهم المسلم بالرجعية والظلامية وأنه لا يريد التطور ولا يريد التغير. أبداً كلنا نتفق على هذه الألفاظ، لكنها ألفاظ جميلة رائعة، مصطلحات عسلية الكل يطرب لها والكل يفرح بها. لكن هذا التطور وللأسف نجد أنه مغلف بعدد من المظاهر، من المظاهر نراها بأعيننا. لسنا أغبياء بدرجة كافية حتى نستطيع أن نأخذ هذا الكلام المعسول ونمرره ونحن نرى الفعل يخالف تماما القول، أو المقال. أولا، ألسنا نرى معاشر الأحبة، ألسنا نرى ذلك الهجوم المتسارع على مظاهر التدين وعلى الأخلاق الحميدة؟ وربما أي مشروع يهدف للاعتزاز بالإسلام شريعة وتحاكما وقيما، عندما نرى أي مشروع يرفع أو ينادى به نرى الهجوم العجيب على مثل هذا المشروع المتسارع على مظاهر التدين على الأخلاق الحميدة. هذا واحد مظهر. مظهر ثاني، ألسنا نرى تبادل الأدوار بالهجوم على العلماء إثارة، ومحاولة إسقاط الرموز الشرعي تارة، وإثارة الصخب الإعلامي حول أي موقف علمي أو شرعي يجهر به البعض من العلماء بياناً وتذكيراً واجب عليهم، فنرى التطاول ونرى هذا التبادل في الأدوار في الهجوم على هذه الرموز هنا وهناك. ليس الأمر غريباً، بالأسماء والتاريخ والأرقام مرصودة مثل هذه الكلمات أو الهجوم هنا وهناك حول هؤلاء الرموز أو حول العلماء الذين يقومون يصدعون بالحق بكلمة الحق هنا وهناك، والأمر نراه واضحا عيانا. مظهر ثالث، كأدلة على حقيقة ما يجري اليوم في قضية دعاوى التطور والتطوير وربما حتى رفع شعار الثوابت للدين، لكن الحقيقة ربما تختلف بين هذا وذاك. ثالثا، التطاول وبصفاقة على المقدسات وعلى الرموز الدينية، والجرأة من بعض القنوات الفضائية الفاسدة فيما تبثه نهارا جهارا من استخفاف بدين المسلمين وقيمهم وأخلاقهم وأحكام دينهم، وتشجيعا للمجون وللتفسخ والعري والفجور، وإبراز هذا أهل هذا الفجور وأهل هذا المجون كنجوم وقدوات للأجيال. وللأسف عندما تعرض قناة الام بي سي، واسمحوا لي بالتصريح بالاسم، عندما تعرض قناة الام بي سي يعني مسلسلات أو برامج تخالف تماما طبيعة المجتمع، لا أقول دين المجتمع، طبيعة المجتمع وعادات المجتمع، أما الدين فالله المستعان تجاوزوه كثيرا، ولن أقول عن بعض القنوات كالإل بي سي والأفصخي وغيرها. أنا أتكلم عن الإم بي سي لأنها وللأسف قناة عربية بمال سعودي تدار ويثار الفكر حولها وبشكل عجيب في برامجها وغيرها من القنوات. لم تصبح قناة الإم بي سي وحيدة اليوم، قنوات كثيرة، وللأسف نجد الهجوم المتطاول عبر الأفلام المدبلجة، عبر الأفلام التركية، عبر الأفلام الغربية التي أخذت الصورة الغربية أو الهوية الغربية وجاءت بها بلسان عربي. ثم تعالوا انظروا للسخرية بالصالحين وبالدين وباللحية وبأمور كثيرة جدا وبعقائد بالحور الدين وبالجنة وإلى آخره. ربما أخطأ البعض ممن ينتسب للجهاد في سبيل الله، ربما أخطأ البعض ممن ينتسب للدعوة في سبيل الله، لكن لا يمكن أبدا أن يكون هذا ميدان للسخرية والاستهزاء بثوابت الدين وحقائق الدين ومسائل الدين التي جاءت بها النصوص الشرعية، ولا يمكن أن يوافق مسلم على مثل هذه الأمور. رابعا، من المظاهر الذي نراه للأسف الزج بالمرأة في كل اتجاه، إدخال المرأة المسلمة في كل اتجاه، تشجيعها على الاختلاط، على هجر وظيفتها الأولى من تربية الأبناء ورعاية البيت ونحو ذلك مما نسمع ونرى باسم حقوق المرأة تارة، ثم التواصي، وهذه المشكلة يعني التواصي بسياسة صرف الأنظار وتشتيت الأذهان عن المشروع التغريبي الفاسد للمنطقة، وهو واضح تماماً يعترف بل لا يحتاج الاعتراف، يراه الصغير قبل الكبير، أصبحت النفوس تمج هذا المشروع، والله ثم والله نسمع من صغار، من شباب صغار ومن نساء ربما عجائز تستنكر بعض ما يجري في المجتمع من الزج بالمرأة في كل صغيرة وكبيرة. لم يعد الناس يجهلون، الناس يعرفون، اربعوا على أنفسكم، الناس والله يستنكرون. ولو ترك المجال بكل صراحة وحرية بين الناس وبين دينهم، بين الناس وبين خياراتهم لوجدنا، ولما تركت في بعض الجهات هنا وهناك رأينا كيف اختار الناس الإسلام وأهل الإسلام، وهم أغرقوا وعلمنوا سنين طويلة، ف فلما تركت لهم مجرد شم الحرية وإذا بهم يهتفون بالإسلام وبدين رب العالمين. وأتمنى نسأل الله تعالى أن يكون الذين وصلوا فعلا للحكم في تلك الدول من المسلمين أن لا يخيب الظن، وأن يكونوا على مستوى فعلا ظنون تلك الشعوب برغبتهم الأكيدة بهذا الدين، ويقينهم تماما أن هذا الدين ودين التطور ودين التقدم والتحضر، وهو بنفس الوقت دين القلب ودين الإيمان ودين الروح والروحانية، وعلاقة هذا القلب بالرب، علاقة هذا المخلوق بالخالق، علاقة هذا الأرضي بالسماء. هكذا يريد الناس الإسلام، يريد الناس الإسلام لتحيا قلوبهم، لترجع القلوب لحلاوة الإيمان وحقيقة الإيمان، وبالوقت ذاته تعيش المتغيرات الإيجابية وتفرح بالمخترعات وتفرح بوسائل التواصل وغيرها، تستثمرها إيجابيا لا سلبيا كما نرى ونسمع للأسف ممن يقود مثل هذا الفكر للتأثير على الناس. لما تركت الحرية في وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر اليوم للناس، انظروا لحال الناس، دعوتهم، كلماتهم، وإن أخطأ البعض وإن تجاوز البعض، فالناس ليس كلهم علماء وليس كلهم طلاب علم وليس كلهم متعلمون، فهناك المتحمسون ربما الجاهلون الراغبون في الخير مع جهلهم بالدين. نعم، ربما لا نوافق على بعض ما يكتب أو يطرح باسم الحرية أو حتى باسم تلك الأجهزة، ولكن هي الحقيقة في النهاية الناس يحبون الدين، يريدون دينهم، ولذلك تحول الناس في التويتر كلهم إلى دعاة إلى الله. نعم، ربما والله يستنكر عامة الناس أصبحوا يستنكرون اليوم على بعض طلاب العلم، ربما إذا سكتوا عن منكر أو ربما لم يكتبوا شيئا في توجيه أو في قضية أو في نازلة من النوازل، أصبحوا العامة بالعكس يعني يتكالبون على العلماء وطلاب العلم وعلى الدعاة، أين أنتم؟ لماذا أنتم ساكتون؟ إذن المجتمعات تريد دين الله، الناس الشعوب تريد هذا الدين، تريد الإسلام، تريد دين الفطرة، مع أخذها بكل المتغيرات الإيجابية، مع اعترافها بكل التطور والحضارة، لكن هناك أصحاب مصالح، أصحاب أهواء يلعبون على الحبلين، يريدون أن يؤكدوا أن الإسلام شيء، أو على الأقل لا يستطيعون هجوم الإسلام باسم الإسلام، لكن على الأقل المسلمون أهل الدين، خذهم واحدا واحدا، أكلت يوم أكل الثور الأبيض، خذهم بدءا بالوهابية، حتى لا نقول المسلمون عامة، فنجعل بعض المسلمين ربما يوافقوننا على الوهابية وغير ذلك، إذن قليلا قليلا وخطوة خطوة حتى ربما يستطيعوا أن يصلوا لما يريدون. لكن بفضل الله تعالى عولموا 40 سنة و50 سنة بل أكثر، ومع ذلك سرعان ما تكشفت القلوب عن حبها لدين رب العالمين. هكذا هو الإسلام متى ترك ومتى فسح المجال بينه وبين الشعوب وبين القلوب. مظهر آخر من مظاهر الافتراق مع ربما من يطالبون بقضية التطور والتحضر لكن مع ثوابت الدين وثوابت العقيدة شعارا وليس حقيقة، هم يرفعون هذا الشعار لكن تعال انظر لمظاهرهم. مظهر آخر الإصرار على بث ودعم وتوسع لبرامج وأفلام ومسلسلات ذات مخاطر عقدية وأبعاد فكرية تشكيكية تتسلل للنفوس الناشئة باسم الترفيه، باسم الحب، باسم الغرام، حتى ربما أثرت على البعض من شبابنا وفتياتنا، حتى على البعض من الصالحين، حتى على البعض من الطيبين. نعم، تأثر البعض من الصالحين، ربما كانوا يوم من الأيام قادة لحلقة تحفيظ القرآن أو مشروع أي من مشروع الدعوية، ربما تغيرت لديه بعض المفاهيم، هذا التغير لم يأتي بين عشية وضحاها، أتى بعد هجوم شرس، بعد انتشار مثل هذه المظاهر بشكل عجيب ومتتالي منذ 11 من سبتمبر إلى اليوم، متغيرات كثيرة، هجوم متسارع، حاول أن يشكك وأن يؤثر على الكثير، حتى البعض من الدعاة، واسمحوا لي بهذه الصراحة، حتى البعض من الدعاة أو بعض من أهل العلم ربما أصابته هذه اللوثة وأثرت فيه أو في فكره أو في بعض أطروحاته، أو حتى ربما جعلته يتراجع أو يتراخى أو يتأخر في أمور كثيرة. نعم، هناك فتور، هناك ضعف مرت علينا خلال 10 سنوات الماضية، مع متغيرات، مع هجوم شرس، مع هجوم علماني بلسان عربي هجوم الليبرالي عجيب على أشياء كثيرة جدا ربما ذكرت منها خمس مظاهر الآن، هذه هي أبرز المظاهر، هي خمس مظاهر الكل منا يراها، الكل منا يسمعها، الكل منا يتحدث عنها، كلها ربما غلفت باسم التطوير للمجتمع، باسم التطوير والتقدم والتحضر للمجتمع، وليس في التطور تعديا على الدين أو على المقدسات. ليس التطور يا دعاة التطور أهلا وسهلا بالتطور، لكن لا يمكن أبدا أن يكون التطور تعديا على الدين أو على المقدسات أو على الحرمات أبدا، ولن يقبل هذا رجل الشارع العامي. والله أن العجوز المقعدة في قعر بيتها التي لا تعرف تقرأ ولا تكتب، والتي لم ترى ربما يوم من الأيام وسيلة لا حديثة ولا قديمة، والله الذي لا إله غير أنها تستنكر الكثير الكثير مما تسمع وترى عندما تحدث مثل هذه الأخبار أو مثل هذه المظاهر العجيبة الغريبة. وللأسف تجرئة البعض من الشباب على أنه لا يمكن أن يتطور إلا إذا انتقد الدين، ولا يمكن أن ينتقد الدين صراحة، وينتقد ماذا؟ ينتقد الاستقامة والالتزام، وكلنا ينتقد الاستقامة والالتزام. نعم نحن ننتقد بعض مظاهر الاستقامة الخاطئة، ويجب علينا أن نظهرها وأن نرفعها وأن نبينها للناس. مظاهر الاستقامة الخاطئة، مظاهر التدين الخاطئة، لا شك أن لها أثر سلبي كبير، لأن الناس يظنون أن هذا هو الدين والدين منه براء. لكن أن نجرئ الشباب على انتقاد الدين ومسلمات الدين والسخرية ربما ببعض المقدسات أو ببعض الأصول. يتصل علي يوم من الأيام أحد الشباب وكان قد قرأ لي إعلان عن شرح كتاب العقيدة الواسطية، فيتصل ويسلم، وكنت أعرفه ذلك القائد التربوي الجميل الرائع في طرحه وفكره الملازم لبعض المشائخ الكبار ممن توفوا رحمة الله تعالى عليهم. يتصل بي ويقول بعد سلام طويل ومغازلة لطيفة: دكتور إبراهيم، غريب أنك ما زلت تطرح أو ما زلت تشرح مثل هذه الكتب القديمة، ما زلت تشرح العقيدة الواسطية دكتور إبراهيم؟ والله نستغربها منك، تعجبت من الكلام، ولما تغيرت المفاهيم؟ حاول أن تأتي بعقيدة مناسبة للزمن، حاول أن تأتي بعقيدة أخرى مناسبة للمتغيرات وللزمان. سمعنا البعض من الشباب ربما تجرى على النبي صلى الله عليه وسلم واحترقت والله أكبادنا وقلوبنا. لم نبكي الدمع بل بكينا الدم، أصبح ربما الواحد منا والله لا يبول إلا دما من شدة الحرقة أن يسمع لسانا عربيا من شبابنا يتجرأ على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نألم لا للخطأ ولا لوجود الفكر المشوش، ما زال موجودا وهو موجود، وعلينا أن نتقبله حتى نستطيع أن نعالجه، أن نتقبل وجوده ليس فكره، أن نتقبل أنه موجود. لا نظن أن بعض الأصوات النشاز التي خرجت هنا وهناك أنها أصوات فردية. واسمعوا كلمتي جيدا وأرجو أن تعلنوها وتعوها جيدا، ليست أصوات نشاز، ليست أصوات هنا وهناك شاذة فقط قريب يعني فرد أو فردين، هي أصوات موجودة. ربما البعض منها تراجع وخاف، خاصة مع الهجمة المجتمعية الكبيرة التي ربما أصابت فلان وعلان بمجرد مثل هذه الأفكار ونشرها. تراجعت، هي موجودة، نعرفها منذ فترة، منذ 11 من سبتمبر لما جلسنا مع الكثير منهم، لما كانت الحوارات واللقاءات، لما ربما كان إذا اطمأن إليك في جانب من الجوانب ربما جاء إليك يذكر ويشكو وبعض على الأقل بعض التشويشات التي لديه أو بعض الكتب التي ربما يقرأها أو ربما بعض يعني الأفكار التي قرأها أو سمعها هنا وهناك أو ربما بعض الأفكار التي جالس فيها بعض الزملاء وأخذوا يتطارحونها، فكان يأتي ويسأل واحد واثنين وثلاثة وأربعة ذكر وأنثى وغير ذلك. طرحت كلاما صريحا في الملتقى السادس وملتقى شباب الخبر السادس حول قضية فتنة التشكيك والإلحاد، وربما أتيت بخطوات ذكرتها من 11 سبتمبر إلى ربما الآن كيف كان المتغير؟ لا أريد أن أعيده الآن هنا. وكنت قد قلت في تلك المحاضرة وما زالت موجودة، كنت قد قلت علينا أن نفتح قلوبنا لشبابنا وبناتنا، علينا أن نطمئنهم إلى أن من لديه شبهة أو فتنة أن يجد قلوب تسمع، أن يجد أذان تسمع حتى يستطيع أن يحاور ويأخذ. والله يا إخوة والله تفوهت بتلك الكلمات، خرجت من المخيم، عشت تلك الأيام بلقاءات وجلسات مع أعداد من شبابنا وفتياتنا، شاب مسيحي من قبيلة عربية معروفة لا أريد أن أسمي، فتاة من وسط نجد لها اتصال مباشر مع أحد القساوسة حتى تنصرت، ومواقف لا أريد أن أوجع قلوبكم بها، أتجلد وأصبر وأبتسم لهؤلاء الشباب ولكن القلب يحترق والعين تدمع. لما؟ كيف وصلوا إلى هذا الأمر؟ لكن والله ما أنفج، فقط رأوا نافذة ربما تتنفس لهم إلا وأقبلوا سؤالا ولقاء ورجوعا. وأبشركم ذلك الشاب المسيحي رجع للتوحيد مرة أخرى، رجع لدين الله وشهد أن لا إله إلا الله، وصور نعرف أنها موجودة. من الذي جرأ هؤلاء الشباب على مثل هذا الفكر؟ لا شك المتغيرات والوسائل وقضايا التواصل، وبشكل عجيب حتى أصبح الشاب الذي ربما في 16 من عمره وهو قابع في على سريره في غرفته، الجدران تحوطه والأبواب مغلقة، ربما يستطيع أن يتواصل مع كبار الملاحدة عبر التويتر، يستطيع أن يأخذ ويعطي معهم. ولقد وقفت على بعض الشباب فعلا يأخذ ويعطي مع كثير من الملاحدة وأصحاب الشبهات حتى أصبح صاحب الفكر المشوش، بل حتى أن بعضهم ربما أصبح يتجرأ على الذات الإلهية وعلى الله عز وجل بكلماته، بل ربما أصبح يعاند أمثال كبار هؤلاء الملاحدة ويدعوهم ويقول لهم عجبا يا فلان أصبحت تذكر ذلك القابع في السماء في كتبك بعد أن كبر سنك ورق عظمك، عجبا لك. فأصبح كأنه يرد ذلك الذي ربما رجع أو ربما بدأ يفكر أو ربما اعترف من الإلحاد بوجود الله عز وجل، أصبح ذلك الشاب الصغير هو سبب في رد ذلك الملحد الكبير، أو على الأقل يستنكر من ذلك الملحد الكبير أن يذكر الله في بعض كتبه أو مقالاته. إذن تجرئة الشباب على نقد الدين ونقد المسلمات والثوابت أو الطعن برسول رب الرسول رب العالمين أو التشكيك بوجود الله ونحو ذلك من شنشنات وشبهات كانت بدايتها التنقص للدين، السخرية بأحكامه بأهله باسم التطور والتحضر والعقلانية والكينونية وغيرها مما نسمع ونرى. ما الهدف إذن؟ ما الرسالة نريد أن نوصلها من خلال هذه المحاضرة؟ أن نقول أهلا ألف بالتطوير حتى لا نتهم بالظلامية والرجعية، أهلا ألف بالتطوير والتحضر، فدين الإسلام هو دين التطوير وهو من حمل هذه المبادرة وجاء بها، نقل الناس من ظلامية ظلماء وجاهلية جهلاء إلى نور الإسلام وسعة رحمة رب العالمين بفضل الله تعالى. لكن مهما كانت دعاوى التطوير ففي دين الإسلام ثوابت لا تقبل التغيير. نعم، في دين الإسلام ثوابت لا تقبل التغيير مهما كانت شدة رياح التغيير، مهما كانت شدة رياح التغيير وتقلباته فهناك ثوابت لا يمكن أن نساوم عليها. المشكلة في الخلط وعدم التمييز، الخلط وعدم التمييز حتى عند بعض أهل العلم، لا نقول عند العامة وعند الشباب، عند بعض أهل العلم الخلط وعدم التمييز بين ثوابت الإسلام ونصوصه القطعية الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير الوسائل ولا بتغير الأحداث ولا بتغير الأفكار، هي ثابتة قطعية وهي صواب محض وحق ثابت في جميع الأوقات والأزمان. الخلط بين ثوابت الإسلام التي هي حق وبين أفكار مسلمين مشوشة أو أعمال مسلمين خاطئة بممارساتها هي لا تمثل الإسلام، بل الإسلام بريء منها، وأؤكد أن هناك ممارسات يقوم بها البعض من المتدينين لا نوافق عليها، هي ممارسات خاطئة يجب علينا أن ننقدها وأن نبين لصاحبها بكل صدر رحب، أيضا بكل قلب رحيم، هذه الممارسات الخاطئة في التدين والصلاح والاستقامة وغيرها، إما لأنها عادات وتقاليد لبست لبوس الدين لدى البعض، أو هي اجتهاد لبعض مجتهدي المذاهب الإسلامية، ليس بالضرورة أن يكون كلهم مصيبا. وهنا أمر مهم جدا أيضا يمنع من اختلاط الأوراق، وهو التفرقة بين الثوابت والمتغيرات. خلونا نقف قليلا أيها الأحبة، ما الفرق بين الثوابت والمتغيرات؟ إذا قلنا الإسلام بين الثوابت ودعاوى التطوير، فخلونا نقف قليلا مع هذه المحطة حتى يتبينها البعض. لا نظن أو لا يظن يعني أن ما هو ثابت قابل للاجتهاد العقلي، الثابت ليس قابل للاجتهاد العقلي، ما دام ثابت ثابت، ولا أن ما هو متغير يثبت أيضا عند حدود أو عند عصر معين، المتغير يتغير والثابت ثابت. فالمتغير نقبل تغيره بحسب المكان والزمان والأشخاص والأحوال، هذه طبيعة الدين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكرر كثيرا في فتاويه هذه المقولة، أنه بعض أن الفتاوى الفقهية تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. ونعجب من بعض المتدينين من الإخوة ممن يستنكر على بعض العلماء الذين كان له فتوى ربما قبل 10 سنوات فتغيرت في هذه السنوات، يستنكر عليه. ولما الاستنكار يا أخي الكريم؟ ما دام القضية اجتهاد شرعي، يعني بضوابط الاجتهاد الشرعي ومعتمد على النصوص الشرعية، ما المشكلة؟ الإمام أحمد رحمه الله له في بعض المسائل 13 قول، الشافعي له أكثر، الشافعي فتاويه في مصر غير فتاويه في الشام أو في العراق وغيرها. إذن هناك متغير نقبل له التغير ولا يمكن نقول ثابت. ويخطئ هنا البعض من المتدين عندما يظن أن ذلك المتغير ثابت، كما أنه يخطئ أيضا ذلك الليبرالي أو العلماني أو المشوش الذي يظن أن الثابت يمكن أن يكون متغيرا. إذن ما الذي نعنيه بالثوابت والمتغيرات؟ الثوابت في اللغة ضد المتغير فيقابل الثوابت المتغيرات. فإذا قلنا فلان ثابت في موقفه لا يحيد عنه، أي راسخ مقيم عليه لا يمكن أن يغيره. ومن ذلك قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فجاءت كلمة ثابت. الثوابت في الشرع هي عبارة عن النصوص القطعيات. تأملوا الثوابت. الثوابت في الشرع هي عبارة عن النصوص القطعيات ومواضع الإجماع التي ليس لأحد إلا الإذعان والتسليم لها، لكونها مما أقام الله به الحجة بينة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز بحال من الأحوال الخلاف فيها ولا يدخل الاجتهاد في تفسيرها. هذه الثوابت. يقول الإمام الشافعي: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه. ويقول، يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشرع المنزل الذي يجب على جميع الخلق اتباعه وليس لأحد الخروج عنه. وعبر عنه ابن القيم رحمه الله بقوله: الحكم المنزل لا يحل لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه، وليس فيه مجال للاجتهاد البتة. هذا الثوابت. فما المتغيرات إذن؟ ما المقصود بالمتغيرات؟ المتغيرات يقصد بها موارد الاجتهاد، كل ما لم يقم عليه دليل قاطع من نص صحيح صريح أو إجماع ثابت فيدخل في باب المتغيرات. كل ما لا يقوم أو كل ما لم يقم عليه دليل قاطع من نص صحيح صحيح أو صريح صحيح أو إجماع ثابت فيدخل في المتغيرات. يقول الشافعي بعد أن ذكر القسم الأول الذي ذكرناه قبل قليل، يقول: وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا، فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره. لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص إلى آخر كلماته. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر القسم الأول من الثوابت يقول في المتغيرات: والثاني الشرع المؤول، وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة، فمن أخذ فيما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه، ولم تجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة لا مرد لها من الكتاب والسنة. أيضا يقول ابن القيم مفصلا القول في المسألة، يقول: وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها، ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا: هذا اجتهادنا برأينا، فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله، ولم يلزموه ولم يلزموا به الأمة. ثم ذكر بعض الأقوال لبعض الأئمة، قال مثلا نقلا عن أبي حنيفة: هذا رأيي فمن جاءني بخير منه قبلناه، هذا رأيي فمن جاءني بخير منه قبلناه، ولو كان هو عين حكم الله لما ساع لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة أو محمد وغيرهما مخالفته فيه، أي مخالفة شيخهما الذي هو أبو حنيفة. وكذلك مالك رحمه الله استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ، لما صنف الإمام مالك الموطأ استشاره الرشيد أن يحمل الناس على فقه الإمام مالك بما جاء به في الموطأ، وقال مالك للخليفة الرشيد: قد تفرق أصحاب رسول الله في البلاد، وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين. انظر للفقه، قد تفرق أصحاب رسول الله في البلاد، وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين. فلماذا البعض ربما يريد أن يجمع الناس كلهم على مسألته الفقهية في تلك الفتوى أو غيرها؟ فالأمر فيه سعة ما دام هو من باب المتغيرات أو من باب الاجتهاد. وهذا الشافعي رحمه الله ينهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه. وهذا الإمام أحمد رحمه الله ينكر على من كتب فتاواه ودونها ويقول: لا تقلدني ولا تقلد فلانا ولا فلانا، وخذ من حيث أخذوا، ما دمت قادر على الاجتهاد والأخذ من المنبع الأصيل فخذ من حيث أخذوا. ولو علموا رضي الله عنهم أن أقوالهم يجب اتباعها لحرموا على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلاف رأي مشايخهم، ولما كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه فيروى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه، والحكم المنزل لا يحل لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام رائع وجميل. ولهذا حتى ابن القيم رحمه الله نجده في إغاثة اللهفان يفصل أكثر وبشكل رائع وجميل، أتمنى أن يرجع إليه الكثير من طلاب العلم ومن المثقفين في مثل هذا الزمان. ابن القيم يقول: الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع له أو عليه. النوع الثاني يقول: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كما قادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة، فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة، وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية. وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تنوعوا في التعزيرات بعده، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يحلق الرأس وينفي ويضرب ويحرق حوانيت الخمارين والقرية التي تباع فيها الخمر، وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجم فيه عن الرعية، وكان له رضي الله عنه في التعزير اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحه ووفور علمه وحسن اختياره للأمة وحدوث أسباب اقتضت تعزيره لهم بما يردعهم، لم يكن مثلها على عهد رسول الله، لم يكن مثلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانت ولكن زاد الناس عليها وتتابعوا فيها إلى آخر الكلام الجميل النفيس الرائع التي أتمنى والله أن نرجع إليه ونتمعنه وننظر فيه حتى نستطيع أن نفرق بين الثوابت والمتغيرات، لأن التفرقة بينهما أمر مهم جدا يمنع من اختلاط الأوراق، فلا يظن أنه ما هو ثابت قابل للاجتهاد العقلي، ولا أن ما هو متغير يثبت عند حدود وعصر معين أو اجتهاد فقيه محدد أو معين. لو سأل سائل ما هي أصول الثوابت، عطنا أمثلة على الثوابت، ما هي الأصول على الأقل الخطوط العريضة في الثوابت، لأجبته بأن للثوابت أمثلة كثيرة لا يمكن حصرها، لكن خذ أمثلة من الأصول فيها: كليات الشريعة، العبادات، أغلب مسائل الاعتقاد، أصول الفرائض، أصول المحرمات، أصول المعاملات، أصول الفضائل والأخلاق، التوحيد على رأس الثوابت في الدعوة إلى الله، لأنه الغاية التي خلق الله تعالى لها البشر، ومن أجلها خلق الله تعالى الناس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حتى ألخص لكم الأمر، لو أردتم التأصيل كقاعدة علمية في الثوابت فهي ثلاثة أقسام: الأول الثبات في الأهداف والغايات، ثوابتنا في الأهداف والغايات. إذن أين المرونة؟ أين التغير؟ إذا قلنا الثوابت في الأهداف والغايات فإن المرونة تكون في الوسائل والأساليب، ونحن الآن في معرض وسائل الدعوة، كن داعيا. أهداف الدعوة ثابتة، غايات الدعوة ثابتة، وسائل الدعوة لا بأس أن تتغير، فيها مرونة بحسب الحال والأشخاص والأماكن والأفراد إلى غير ذلك. إذن الثبات في الأهداف والغايات والمرونة والمتغير يكون بالوسائل والأساليب، هذه قاعدة، هذا رقم واحد. القسم الثاني الثبات في الأصول والكليات، أصول الشريعة، كليات الشريعة. إذن أين المرونة؟ أين المتغير؟ في الفروع والجزئيات، في الفروع والجزئيات يمكن المتغير، في الأصول والكليات لا، ثابت. القسم الثالث الثبات في القيم الدينية والأخلاقية، الثبات في القيم الدينية والأخلاقية. أين المرونة؟ في الشؤون الدنيوية. ما لا مانع في كل أمور شؤون الدنيا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الصحابة، أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهكذا لو تأملنا في مثل هذه الخطوط العريضة، هذه الأقسام ضمن الله سبحانه شريعة الإسلام كعوامل تجعلها صالحة لكل زمان ومكان. لماذا؟ يا أخي حتى لا تبقى البشرية يعني في تخبط وفي تيه، لا تدري أين تتجه، لأنه إذا لم تكن ثوابت في الشريعة للأمة ما الذي سيحصل؟ سيكون هناك اجتهادات في الأصول، سيكون هناك عقول بشرية تجتهد، قد تكون هذه العقول سليمة، لكن مهما كانت سليمة لا يمكن أن تصل لكليات وأصول للأمة كلها. وبالتالي نحن نعيش بفضل الله تعالى في كليات وأصول نزلت من السماء يا إخوة. والله أني أعجب أشد العجب من ذلك الإنسان الذي يخير بين أصول وكليات وثوابت نزلت من السماء وبين ربما أطروحات عقلية بشرية من مخلوق مثله، أيهما تريد؟ يا أخي نحن نتكلم عن قضايا أنزلها الله عز وجل في منبعين عظيمين أصلين: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. يعني مفهوم المخالفة للنص: إن لم تتمسكوا بهما كانت الضلالة وكان الانحراف الذي نراه اليوم هنا وهناك. لعلي أختصر، كم بقي من الوقت؟ طيب، على كل يبقى قضية التأصيل في قضية الدعاوى التطوير. يعني لما نقول قضايا التطوير نحن نقول نثق، كل أحد مسلم يثق أن القرآن والسنة يعني ينطقان ويعجان بالتفكير والتطوير. دين الإسلام دين العلم، دين الإسلام دين القراءة، دين الإسلام دين المطالعة والنظر. أول آية نزلت هي قول الحق عز وجل: اقرأ. كثيرا ما ورد في القرآن استجاشة الفكر والتفكير: أفلا تعقلون؟ أفلا تدبرون؟ أفلا تفكرون؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا؟ يا أخي الإسلام القرآن يحرك العقل، يحرك التفكير، فقط علينا نحن عندما نقرأ القرآن أن نقرأ ليس باللسان، أن نقرأ بالفكر والعقل والقلب حتى فعلا نواكب قضية الإبداع والتطور. نحن نحزن عندما يتراجع المسلمون في التقدم أو التطور أو الاختراع أو الإبداع في التقنية أو في الصناعات أو في غيرها، أو حتى في الأفكار الجميلة التي توافق الأصول والكليات. نحن نتعلم والله عندما نرى الكثير من شباب الإسلام والمسلمين ربما يسيرون فقط في التلقين في الجانب التربوي والتعليمي في التلقين والنظريات العامة وترداد قضية عظمة الإسلام وعظمة دين الإسلام وعظمة الصحابة وعظمة العلماء. طيب ونحن في عصرنا أين عظمتنا؟ أين تأثيرنا؟ أين اختراعنا؟ أين قدراتنا؟ ألا يعقل أن نأتي بالاختراع عندما تعتق العقول من تلك الأسوار التي ربما حبستها؟ عندما تعتق العقول فتنظر للقرآن والإبداع. أنا أتألم والله يا إخوة يا أحباب، والله العظيم لما نسمع ونقرأ أن الإعجاز العلمي للقرآن، أن أحد العلماء الغربيين اكتشف قضية في توافق القرآن الكريم، أن ثم نقول يا سبحان الله هذا القرآن قالها قبل 1400 سنة. هذا الكلام صحيح، لكن علينا أن نسأل أنفسنا لماذا اكتشفها ذلك الغربي الذي لا يقرأ القرآن واكتشف ذلك الإعجاز وذلك الاختراع، ولم يكتشفها ذلك المسلم الذي يقرأ القرآن كل مرة وكل لحظة وكل أسبوع؟ لماذا اكتشفها ذلك الغربي وأصبح هو الذي تسجل باسم براءة الاختراع ولم يكتشفها ذلك المسلم؟ لماذا نستنكر على ذلك الغربي أن يأتي باختراع يوافق القرآن، ولا ربما نراجع أنفسنا أو نستنكر على أنفسنا عندما يخترع ذلك الكافر أو ذلك غير المسلم اختراعا يوافق القرآن؟ نقول يا هذا القرآن ذكره قبل 1400 سنة، أين نحن عنه إذن؟ لماذا لم نكتشفه؟ سبقنا وللأسف ذلك الذي لا يقرأ القرآن واخترع وجاء بموافقة القرآن أو بما نص عليه القرآن. لما لا تنطلق عقول الشباب من الجنسين يتأملون في القرآن وتبدأ الاختراعات والإبداعات فعلا لمواكبة قضية التطور؟ وهذا حصل في القرن الثاني الهجري، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث إلى القرن التاسع الهجري تقريبا، ربما القرن الرابع والثالث الخامس السادس السابع بدأ الضعف يدب، لكن اختراعات العلماء حتى والله في طريقة التأليف والتصنيف، لو أخذنا علوم الحديث في التصنيف لوجدنا عجبا في تصنيفات العلماء وإبداعاتهم في تقاسيمهم في طرق التصنيف في المؤلفات في الحديث النبوي. فكيف بأمور أخرى حتى في أمور الدنيا، في اختراع الساعة، في اختراع علم النجوم، في اختراعات أمور كثيرة؟ لماذا وقف الأمر؟ لماذا حصل الجمود لدى العقل المسلم عن مثل هذه الاختراعات ليقود؟ أصبحنا نسمع بفضل الله تعالى بعض البراءات الاختراعات للشباب هنا وهناك، لكن ما زالت قليلة وتحتاج حقيقة منا إلى أن نرجع وأن ننظر. القرآن كله ينطق بمثل هذا، لا تعارض بين الإسلام وبين التطور. فإن قصر المسلمون أرجو أن لا نتهم الإسلام، إن قصر المسلمون أرجو أن لا نتهم الإسلام. عندي أمثلة على أن الإسلام سبق، يعني حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما أشار سلمان رضي الله تعالى عنه الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، كانت فكرة إبداعية نجت المسلمين هناك، ووافقها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعارضها، بل كان أول القائمين، كان يحفر صلى الله عليه وسلم معهم ويأخذ المعول بيده ويوافق على هذه الفكرة. لما جاءه من جاءه ليقترع عليه قضية المنبر، كان يخطب على جذع نخلة، فاقترح أن يصنع له منبرا، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وصنع له منبرا، وما زال المنبر اليوم يعني اختراع للمسلمين في الجانب الخطابة وجانب الجمعة وغير ذلك من الأمور الكثيرة. حتى في الإعجاز العلمي، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والآخر دواء، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. ويأتي العلم الحديث ليكتشف الآن فعلا هذه الحقيقة، وأن في أحد جناحي الذباب مادة معينة لا يمكن يوجد لها علاج إلا في الجناح الآخر. وقد يقول قائل من بعض العقلانيين المتفلسفة عندما لم تقبل نفسيته الرقيقة الهشة قضية أن يغمس الإنسان الذباب في إناء شرابه أو طعامه، وقال لا يمكن أبدا أن يكون هذا حديث للنبي أو أن يكون من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا استنكره؟ لأنه يعيش في بحبوحة من الأكل والشرب. يا أخي الإسلام جاء ليوافق كل الظروف. أتدري لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث؟ قد يقول قائل أنا والله تعاف نفسي أن أغمس الذباب. نقول نعم صدقت، وكلنا تعاف أنفسنا أن نغمس الذباب في الإناء لنشربه بعد ذلك. لكن يا أخي ألا يمكن أن يقع مسلم في ظرف شديد لا يجد ما يشربه إلا ذلك الكأس الصغير من الماء الذي بين يديه في تلك اللحظات أو أنه سيموت، ماذا يفعل؟ وقع الذباب في ذلك، في تلك الجرعة من الماء أو تلك الجرعة من اللبن التي لا يملك غيرها أبدا، وربما يموت لو لم يشربها، ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مخرجا فيغمس الذباب حتى لا يحرم ذلك الشراب، فإن شربه ربما أصابه الداء، يغمسه ليضمن أن الداء عالجه ذلك الدواء في الجناح الآخر. وهكذا الإبداع متواجد، لكن أين العقول التي تكتشف هذا الإبداع؟ ألم يقل الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ هذا الإعداد قاعدة كلية في الاختراع في السلاح والحرب وغيرها. إذن أين العقول المسلمة تأخذ هذه الكلية من هذا القرآن؟ تنطلق إلى الجزئيات فعلا في الاختراع، والإسلام يفتح لك المجال في كل معانيه. من تأمل في فتح المسلمين فيما مضى بلاد المشرق والمغرب، أعظم حضارتين عرفهما التاريخ في ذلك الحين الحضارة الرومانية والحضارة الفارسية، مع ما فيهما من اختراعات ومع ما فيهما من توسع، فوسعهما الدين، وسعهما دين الإسلام، وقبلهما، قبل تلك الحضارتين بما فيهما، ولم يكن ثمة تعارض بين مبادئه وبين ما عليه القوم من حضارة وتطور دنيوي، بل وافقهما عليه. هناك شبهة، وهي تطوير شبهة خطاب وشبهة خطاب تجديد الدين. أصبحنا نسمع، من المهم الإشارة لهذه الشبهة في مثل هذا المقام، أصبحنا نسمع الآن كلمة تجديد الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني، كثر حولها الجدل مع وضوحها. ربما أراد البعض استغلاله لتدعيم أجندة معينة أو توجهات معينة. الذين يطرحون ضرورة تجديد الخطاب الديني فئتان: الفئة الأولى ناصحون لهذا الدين، غيورون، يرون أن التغيير الأفضل مطلوب دائما، ويرون وجوب تطور لغة وأسلوب الخطاب الديني ليواكب متغيرات وتطورات العصر. ما غاب من الدين واندرس من أصول الدين من آدابه بلغة عصرية سهلة تتسلل للنفوس، هذا يا أخي داخل حتى مقصد من مقاصد الشريعة، داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فإن كان الدين نفسه بحاجة إلى كل 100 سنة من يجدده ويجيء بمن درس منه، فكيف بالخطاب واللغة التي هي وسيلة التواصل لهذا الدين والدعوة إليه؟ فلكل عصر لغته كما يقال. إذن لا شك أننا نحن مطالبون بتغيير الخطاب الديني أو تجديد الخطاب الديني بمفهومنا نحن، بمفهوم أهل الدين، بمفهوم أهل التخصص، بالضوابط والآداب الشرعية والمرعية لهذا التجديد. ليس معناه الابتداع في الدين، وليس معناه ترك النصوص الكلية والأصلية وإتيان مرة بقواعد أخرى ننطلق منها، لا، هي الأصول وهي النصوص، ولكن ربما تأتي بأسلوب ولغة تستطيع أن توافق بها لغة العصر كما يقولون. والحمد لله هناك بفضل الله تعالى جهود كبيرة في واقعنا المعاصر، نهضة علمية وفقهية ودعوية مباركة، ربما يعني تحتاج إلى خطوات عملية أكثر وأكثر، مراكز رصد لدراسات، لبحوث فقهية، لمسائل، لمستجدات، لنوازل نراها هنا وهناك، نسأل الله تعالى أن يبارك بها وأن تزداد. الفئة الأخرى التي نراها تطالب بتجديد الخطاب الديني هم أهل الأهواء والمعتقدات المنافية للإسلام، وللأسف عندما يطرح هؤلاء ضرورة تجديد الخطاب الديني فهم ماذا يطالبون يا ترى؟ ماذا يريدون؟ يريدون شفقة على الدين، ويقولون للدعاة: تعالوا بلغوا دين الله، بس حنا ودنا تبلغون دين الله تعالى بأسلوب جميل. والله يا أخي أظن ما بقي من الأساليب لبعض الدعاة أبدا، يعني إلا أن يتهتك من من من من ظرافته وأسلوبه ولطافته وضحكته ونكتته، ما بقي شيء. يعني ما أين أنتم عن مثل هذا الخطاب؟ إذا ماذا يريدون؟ ماذا يقصدون؟ هم يقولون يعني بنسف الأصول الشرعية في ضوابط وخطوات الاجتهاد والتفسير للقرآن، في ضوابط وخطوات الاستنباط للحديث النبوي، لأنهم ينطلقون من منطلقات غير دينية قد تصل بعض الأحيان لتعطيل أحكام ومسائل مما علم من الدين بالضرورة. الجهاد في سبيل الله الآن لا تتحدث عنه، لأنك تتحدث عنه نحتاج لتجديد خطاب ديني، نحتاج لتجديد الخطاب الديني، نحن الجهاد في عصر النبي، يعني الجهاد قضية يعني متقدمة لا تتحدث عنها في زماننا اليوم، عصر السلام وعصر الحرية وعصر يعني تقارب الأديان وعصر إلى آخره، فلماذا تتحدث عن الجهاد في سبيل الله؟ يا أخي هتكت الأعراض وقتلت النفوس وضيق على المسلمين في بلادهم، صرخنا في كل الوسائل، في كل البقاع العالمية والوسائل النظامية والحقوقية والإنسانية، جفت الدموع، احترقت الحلوق، صرخنا وصرخنا حتى ننقذ المسلمين باسم النظام العالمي وباسم الحقوق والمنظمات الإنسانية. صبرنا عاما كاملا للقضية السورية، ننتظر لعلهم يفعلون، لعلهم يتقدمون، لعلهم ينقذون الإنسان باسم الإنسانية، لعلهم يرحمون أو يشفقون على طفل ورضيع وامرأة وعجوز. الدم أصبح كأكثر من الماء، أصبحت الأنهار تسيل من الدماء، ضاقت النفوس، لم يبقى في القوس منزع ولا في المفردات كلمات حول هذه القضية. ما الذي يبقي إذن؟ لم يبقى إلا أن نرفع أن نقتنع نحن بأنفسنا أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بربنا، وأن نرفع رايتنا نحن فندفع عن أرضنا وعن أعراضنا وعن أموالنا وعن بلادنا المسلمة. فئة، نظام، فئة قليلة من النصيرية الرافضية تتسلط على رقاب أهل السنة ويؤيدهم، وللأسف النظام الفارسي الرافضي بتأييد من ذلك، من الثالوث الخطير الشيوعي الملحد في روسيا والصين، ويجتمعون على هذه الثلة المؤمنة القليلة من أهل السنة والجماعة في سوريا منذ عام كامل، والجميع ساكتون صامتون يتحرون وينتظرون لعل النظام العالمي الجديد يرق قلبه على المسلمين في سوريا، لعله أن تدمع عينه. وللأسف الأنظمة العربية والحكومات تلاحق هذه الأنظمة في أروقة تلك المؤتمرات والمؤامرات، لعلها تستجدي، تحاول، تبذل، تتكلم، لعل أن ينقذ ذلك الشعب. ولم نرى حتى هذه اللحظة إلا تدويلا جديدا للقضية وتضييعا وتمييعا لها، وربما نرى العجب العجاب في مثل الأيام القادمة. ما الحل إذن؟ والله ليس لدينا الحل إلا رفع راية الجهاد في سبيل الله. إي والله، من ينقذ هؤلاء؟ وافقنا في كل ما تريدون وما تقولون، ولا أظن بعد عام كامل من الصبر والدماء تسير والأعراض تنتهك صبرا، ما بقي إلا الخناعة والذل والهوان، ما بقي إلا أن نعيش متعطئ الرؤوس ونعيش خانع النفوس ونقبل بالذل، وأهلا وسهلا بمن جاء ليحتك أعراضنا أو يقتل أنفسنا لنرحب به. هكذا يريدون؟ عندما نلغي فريضة من فرائض الشريعة والدين باسم الجهاد في سبيل الله؟ لا والله، هنا حق الجهاد في سبيل الله. ونسأل الله تعالى أن يقيض لنا من حكامنا وحكام المسلمين من يقتنع في النهاية أنه لا يمكن إلا بتسليح المسلمين وجيوش المسلمين ورفع راية الجهاد في سبيل الله لإنقاذ المسلمين في سوريا وفي الأراضي التي ربما وللأسف تدان النفس الإنسانية المسلمة هنا وهناك. الآن اليوم يطالبون بأن لا نتكلم عن فرض الجهاد، هذه قضية، جددوا خطابكم الديني يا إخوة، لا تتكلمون عن قضية الجهاد في سبيل الله. ماذا نفعل؟ ابحثوا لنا عن مخرج، أعطونا مخرجا حتى نقيم هذه الحقوق. يطالبون أن لا يكون إرهابا ولا يكون قاعدة ولا يكون غير ذلك، هذا الذي يولد الإرهاب ويولد القاعدة، هذا الذي يجعل الكثير لا يصبرون عندما يرون هذا الذل، عندما يرون هذا الهوان. قلنا وتكلمنا وصبرنا وتعاملنا بالحكمة وبالعقلانية وتحدثنا كثيرا بالكلمات التي ربما نحن لا ننزع يدا من طاعة، نعوذ بالله، ولا نأمر بالخروج على ولاة الأمر، لا والله أبدا، بل هي عقيدة، هي من الثوابت التي جاءت عقيدتنا بها. إذا ما الذي نريد؟ نريد أن تكون هذه القيادات فعلا موافقة لشعوبها، خاصة بعد أن قطعنا كل السبل والطرق التي فعلا لم يبقى فيها إلا الإهانة والذل. ثم يقولون أيضا لا تتكلمون عن الولاء والبراء، وللأسف أن يوافقهم من يوافقهم فيحذف باب الولاء والبراء من كتاب التوحيد في الصف الأولى ثانوي، واليوم ناقشناهم وقلنا لهم قالوا لا ما حذفناه، كيف ما حذفته وموجود، كان موجودا فحذف. يا إخوة والله الذي لا إله غيره أن باب الولاء والبراء في الشريعة هو من الثوابت التي جاءت بها السماء لتنظيم العلاقة، لتنظيم العلاقة والتعامل بين الدولة للدولة وبين الفرد للفرد بين الأمة للأمة وبين الجماعة للجماعة، بين المسلم مع غير المسلم، بين المسلم والمسلم، بين المسلم المؤمن، بين المسلم المؤمن والمسلم العاصي. كيف نظمتها هذه النصوص الشرعية الرائعة لتكون فعلا قاعدة في العلاقات؟ والله وقلتها كثيرا، والله لو يعلم المجلس الكونغرس الأمريكي بهذا الباب، هذا التنظيم، هذا النظام السماوي العجيب في باب الولاء والبراء، والله لأقره نظاما عالميا في حفظ الحقوق بين الناس كلهم دولا وأفرادا وجماعات، من عظمته وروعته. ليست المشكلة إذن في الإسلام ولا في أنظمة الإسلام. إن أخطأ البعض من المسلمين في فهم باب الولاء والبراء، إن درسه بعض المدرسين وللأسف خطأ فحشروه في التشدد أو في غير ذلك، نعم نقول قفوا، هذه من الممارسات الخاطئة. باب الولاء والبراء بابا عظيما رائعا، ولي بحث قريبا بمشيئة الله تعالى في هذه الجزئية بالذات سيخرج قريبا خلال الأشهر القادمة، باب رائع، تعال وطبقه في النصوص ثم تعال لنعلمه نحن المسلمون. وللأسف نحن الآن نقول على الكونغرس أو غيرهم أن يفهموا باب الولاء والبراء، ونحن نرى الكثير من المسلمين وللأسف بأنفسهم لم يفهموا حقيقة باب الولاء والبراء وروعته وجماله. إي والله الكلام يطول، سامحوني. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وفضلا وبركة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا أعزة في ديننا، نعتز بهذا الدين ونفخر به ونرفع رايته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من تسمع كلامنا ويا من ترى حالنا وتعلم ضعفنا وقلة حيلتنا، يا ربنا نسألك اللهم لطفا بالمسلمين في كل مكان، اللهم لطف بالمسلمين في كل مكان، اللهم لطف بالمسلمين في كل مكان، اللهم لطف بالمسلمين في سوريا، اللهم لطف بالمسلمين في سوريا، اللهم يا حي يا قيوم اجعل لهم مخرجا واجعل لهم فرجا، اللهم اجعل لهم مخرجا واجعل لهم فرجا، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت يوم تخلى عنهم الناصر والمعين، اللهم لا حبل إلا حبلك المتين، اللهم لا حبل إلا حبلك المتين، يا قوي يا عزيز، اللهم سلط على هذا النظام النصيري، اللهم سلط عليه يا ربي رجزك وعذابك، اللهم سلط عليه رجزك وعذابك، اللهم أضعف جيشه، اللهم أضعف جيشهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا عزيز، اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربي سوط عذاب، ربي صب عليهم سوط عذاب، ربي صب عليهم سوط عذاب، اللهم اجعل ما أصاب إخواننا من آلام وأحزان بردا وسلاما عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل جراحاتهم ومشاعرهم وآلامهم بردا وسلاما برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، إنك قادر على أن تجعل آلام إخواننا في الشام بردا وسلاما على نفوسهم، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم وقوي كلمتهم، اللهم اجمع صفهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم فك أسيرهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اقبل شهداءهم يا رب العالمين، اللهم أمن خائفهم، اللهم ردهم إلى بيوتهم آمنين مطمئنين، اللهم نسألك الاستقرار والأمن والأمان لبلاد الشام، اللهم نسألك الاستقرار والأمن والأمان لبلاد الشام ولجميع بلاد الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.